بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة